يا ناشدنا عني مع الوقت وش في صحتها جوس لها الفين حاجة يا ناشدنا عني مع الوقت وش في صحتها جوس لها الفين حاجة يا ناشدنا عني مع الوقت وش في صحتها جوس لها الفين حاجة أبشرك طيب وليابه تورد الضميق راحوها ما جاء الصدر ليلة يحتري مشرق الضاي عقب البطا تلقى على الراس تاجا أحدني يصيد وما كره دوحة الفاي وحدني يضيع صيدته في عجاجة وحدني يضيع صيدته في عجاجة وحد علاجه بين الأعشاب والكي وحد تعبنا ما لقينا علاجه يا وي من ذكره مع الطيب يا وي شيخ انزها عرش المكارم حجاجه من قبل بوخذه عرف حاتم الطاي تاريخي حتى في كتاب الخواجه غيث ترى الزم يروي المجد بهري البلقع المجد بتعايا النتاجة البلقع المجد بتعايا النتاجة فعل الكرم فخر القبايل ولو ذي سقنا النعم في كل وجه نواجه الطيب الطيب ولم شاهد العي قلب يلحف الردى لون صاجة لكن ورب البيت ما شفت لي حي إلا يدور في حياته خراجة لو ضقت من شي تذكرت لي شي علّه يسلي من تكدر مزاجه علّه يسلي من تكدر مزاجه من حب مين عشقته داره المي يدوج لوه ما يحب الدواجه تركت للضقه عقب نفضه يدي شمه عن الغدي وراع اللجاجة ما همني كبر الخسارة ولو بي شرت صدد على روج السماجة درب السلامة عن روج العرب لي مكسب غنى ما حضرنا حراجة مكسب غنى ما حضرنا حراجة دنيا الوهم والخوف والظن والغي تغدي الحريص ويعتم الله سراجا الفوز طاعة ربنا الواحد الحي في سجدتك من ضيقة الوقت ناجا دنيا الوهم والخوف والظن والغي تغدي الحريص ويعتم الله سراجا الفوز طاعة ربنا الواحد الحي في سجدتك من ضيقة الوقت ناجا في سجدتك من ضيقة الوقت ناجا